جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. بعض أهل العلم أخذ من كونه لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12، قالوا أن الجمعة تنعقد 12، أن أقل عدد تنعقد منه الجمعة 12. وفيه أيضا جاء فيه في حديث ليس بصحيح أنهم 40، ولم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية العدد. وأقرب شيء أنها تنعقد بثلاثة، يعني الإمام ومأمومان، فإذا كان هناك جماعة مستوطنين يعني ثلاثة فأكثر ومستقرين في بلد وفي بنيان فإن عليهم أن يجمعوا. يقول السائل أحسن الله إليك، ذكر ابن كثير في البداية أنه جاء في رواية السهيلي أن في كتاب حاطب جاءكم محمد بجيش كالليل يسير كالسيل، ولو أتى لوحده لانتصر عليكم فإن ربه وعده النصر. ألا يدل على أن حاطب أراد من ذلك مقصدا حسنا وهو إلقاء الرعب عليهم فيؤدي ذلك إلى فشلهم؟ أولا ثبوت هذا الشيء كتاب السهيلي، ذكر ابن كثير في البداية أنه جاء في رواية السهيلي أن في كتاب حاطب رواية السهيلي هكذا ذكر، ما أدري عن ثبوتها، لكن هو بيّن مقصده بالحديث الصحيح المتفق عليه، ما كان يعني أراد أن يبين لهم أنه يحصل عندهم هذه الحاجة وهذا المقصد الذي أراده، وهو حماية أهله ويعني وما يتعلق به لأنه ملصق بهم وليس منهم، وهذا ما نفع عن ثبوته. ما ديش السهيلي رواية السهيلي. يقول ذكر ابن القيم في زاد المعاد الثالث أنه يقتل من فعل التجسس لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على قول عمر رضي الله عنه دعني أضرب وعنقه، ولكن اعتذر له بالحسنة التي تمحو تلك السيئة. ثم ذكر خلاف أهل العلم في قتل الجاسوس وهما قولان لأهل العلم، ورجح ابن القيم أن قتله يرجع إلى الإمام والنظر إلى المصلحة، وهذا هو صحيح، ولم يذكر أن قتله كفرا أو ردة، لأن هذا كما هو معلوم يرجع إلى النيات وإلى ما يقوم في القلوب، فإذا كان يعني أراد من ذلك يعني محبة الكفار وتوليهم وأنهم يتولون على المسلمين ويستأصلون شعفتهم فهذا كفر وردة وهذا شأن النفاق.